Format. ده شكله هيهني، ده هني ماتر ستارت. افصل بقى فورمات يا معلم، فرمتها وظبطها على راديو بص وطول. فرمتها وظبطها على راديو بص وطول. اهلا بيكم اصدقائي، حلقه جديده من فرمطها، معاكم كريم الشاذلي. والنهارده هنتكلم عن فرمطه حاجه مهمه جدا في حياتنا، جزء جوانا للاسف متبرمج غلط وعايز اعاده نظر. الجزء ده هو التبعيه، هو الانسياق بدون تفكير والتوجهات بعينها. بلاقي ان وسائل الاعلام باشكالها، بلاقي ان النخبه المثقفه، بلاقي ان الجرايد، بلاقي ان رجال السياسه، بل ورجال الدين في كثير من الاحيان، بدون ما نفكر بنبدا ان احنا نتبعهم. اللي بيتقال لينا بنبدأ نصدقه، بنبدأ نحطه في دماغنا، بنبدأ نتعامل معه على إن هو ده الصح وهي دي الوجهة اللي يجب إن احنا نؤمن بيها. وزي ما بيقولوا الزن على الودن أمر من السحر. الحقيقة إن تكرار الأشياء قادر على إن هو يحلها إلى حقيقة. جوزيف جوبلز اللي هو وزير دعاية هتلر النازي كان دايما بيقول إيه؟ اكذب كثيرا، كذبات كبيرة حتى يصدقك الناس. اكذب دايما، اكذب كذب كبير الناس هتصدقك، الكذب الصغير الناس مش بتصدقه، الكذب على اوقات متقطعه الناس مش بتصدقه. الراجل ده كان عامل شغل عالي جدا في الحكومه النازيه، وده لو رجعنا وبصينا له النهارده هنجد ان ده حقيقي في وسائل الاعلام، واللي بيتابع الساحه السياسيه الان هيرى ان الموضوع ده موجود وموجود بقوه وبكثره. يجب الانسان مننا، الشخص مننا، يكون عنده ما يسمى بالرؤيه الناقده. لما يشوف حاجة يبدأ يعرضها على ذهنه الأول، يبدأ يفكر فيها، يبدأ يدخلها على قناعاته، على فكره، على رؤيته، على تجاربه، على خبرته، على قراءاته، ويبدأ يطلع بيها برؤيته الشخصية بغض النظر عما يقال لي في وسائل الإعلام أو النخبة المثقفة أو الناس. في الحقيقة في قصة جميلة جدا بتؤكد أن الكذبة من الممكن هي تنطلي على شعب بأكمله. من الممكن أن الشعب، يعني العقل الجمعي، ليس محصنا على طول الخط، ومن الممكن أنه يضحك عليه. وده بيحصل برضو في أوضاعنا السياسية اللي موجودة. بتحكي القصة أن كان في ملك بيحب دايما الأسواب، الثياب، بيحب يلبس هدوم غريبة وغريبة عجيبة. فبعض المحتلين، اتنين محتلين نصابين، راحوا له وقالوا له يا سيادة الملك احنا هنجيب لك هنعمل لك توب فيه ميزة رهيبة جدا. ايه الميزة دي؟ الميزة دي ان التوب لما تلبسه ما يقدرش يشوفه ولا يشوف حلاوته وجماله غير الشخص الصادق اللي بيحبك فعلا، اللي يستحق المنصب اللي هو بيشتغله. وتقدر من خلال الثوب ده انك تكتشف النصابين اللي بيكرهوك، اللي بيضحك عليك، اللي عايزين ينقضوا على الحكم. طبعا كما هو حال الديكتاتوريين فبيضحك عليهم بسهولة. قالك حلو جميل جدا، محتاجين ايه؟ قالك محتاجين 100,000 درهم، ومحتاجين حرير، ومحتاجين منطقة كبيرة كده واسعة عشان نشتغل، ومحدش خش علينا طول ما احنا شغالين. ابدهم الملك اللي هم عايزينه، راحوا وقعدوا وقاموا واخدين الفلوس والحرير مهربينها، وقفلوا على نفسهم واكلوا وشرب ومفيش اي حاجة، وجابوا نول كده ضخم من اللي بيغزلوا بيه وحطوه وخلاص. بعد شهرين الملك قال انا عايز حد يروح يشوف الناس دي عملت ايه، انا قاعد على حر من الجمر. بعد قال لك هبعت مين، ليس هناك من هو افضل من وزيري. يا وزير روح هناك شوف الناس دي عملت ايه في التوب. دخل الوزير، هم عارفين ان هو جاي، فشغلوا النول وبدأوا ان هم يشتغلوا على النول الفاضي، اصلا ما فيش فيه قماش. فلما دخل الراجل قال ايه ده، فين القماش؟ لكن قبل ما يقولها بلسانه قال صحيح، التوب ده لن يراه الا الشخص الصادق اللي بيستحق منصبه. معقول انا ما كنتش الشخص ده؟ معقول انا مش قادر اشوف التوب برغم ان هو موجود؟ فقاموا قايلين له ها ايه رايك يا سياده الوزير في التوب الجميل اللي احنا عملناه للملك؟ قال رائع جدا جدا جدا، بس مش شايفين الالوان ممكن ما تناسبش الملك. فقالوا له لا لا لا لا مناسب، طب ايه رايك هنا في الكم؟ طب ايه رايك في المنوره؟ طب ايه رايك في المقاسات؟ وهو يهز راسه وكانه فعليا بيشوف التوب. رجع الوزير، وقبل ما يرجع قالوا له يا ريت تجيب لنا 100,000 درهم تانيين، وتجيب لنا برضه حرير وبعض مستلزمات اكمال الثوب. رجع وحكى للملك عن روعة وجمال وبهاء الثوب. الملك قعد شهر كمان، وبعدين قال لك ابعت حد يشوف الناس دي وصلت لحد ايه. ابعت مين؟ فقال لك ابعت رئيس الجيش، قائد الاركان. مفيش يعني حد بوعيه وفطنته وذكائه ممكن هو ينقل لي خبر التوب راح الراجل وحدث معه ما حدث. لسه يقول انتوا يا نصابين بتعملوا ايه؟ افتكر ان الوزير كان جاي وكان شافه وكان اعجب بيه فقال معقول الوزير يكون افضل مني واستحق عامل وانا ما استحقوش؟ لا لا لا لا لا. فقام قايل له ايه رايك يا طه؟ ان شاء الله يكون عاجبك زي ما عجب الوزير. قال طبعا طبعا طبعا عاجبني. ورايها هتخلصوه امتى؟ قالوا لم يتبقى الا ايام على انتهاء التوب. رجع الوزير الى الملك. الملك قال له ايه الاخبار؟ قال له خلاص بس هم محتاجين شويه فلوس، محتاجين شويه تحرير. الملك لما جه الوقت المناسب راح وسط زفه كبيره، الشعب كله خرج طبعا عمال يسمع عن التوب اللي هيكشف الناس كلها ويعرف كل واحد خارج علشان يعرف صديقه، هل صديقه دون صفي النيه ولا مش صفي النيه، هل صديقه يستحق مكانته ولا ما يستحقش مكانته. فخارجين يتفرجوا على التوب. الملك دخل على المحتلين، فاول ما شافوه قالوا اتفضل يا سياده الملك ايه رايك في التوب؟ فبص ما شافش حاجه لكن قال معقول انا الملك ما كنتش بستحق منصبي؟ معقول كلهم يكونوا شايفينه وانا ما شفوش؟ والله انا ما هكون انا مسخره البلاد وههز راسي على ان انا شايفه. وما يلا ثوب جميل جدا. قالوا طب ممكن بحضرتك تسمح وتقلع هدومك علشان نلبسك الثوب الجميل ده؟ فقلع الملك هدومه ولبس ثوب الوهمي وخرج على شعبه في موكب عظيم، لكنه خرج عاري من غير اي حاجه عليه. الناس بقوا يشوفوا يبصوا على الملك وهو يمضي عاري في وسطهم ويهللوا ما أجمل ثوب الملك، ما أروع ثوب الملك، ما أحلى ثوب الملك. ويقولوا البعض شايف ما شاء الله على الكم، ما شاء الله على الألوان، ما شاء الله على الثوب الجميل الرائع. ومضى الموكب الموهوم والملك ينظر إلى الجميع ويحييهم وهو سعيد بالثوب الرائع الجميل اللي بيكشف الناس حواليه. كل واحد خايف يقول اللي جنبه ان انا مش شايف التوب، الا طفل صغير بص كده لم يكن تلوث بوسائل الاعلام، لم يكن تلوث بالقيل والقال، لم يكن تلوث بالنفاق، لم يكن تلوث بالخداع، كان بيقول ما يؤمن به وما يعتقد وما يرى حقيقة. بص كده ومقايل انني ارى الملك عاريا، اراه عاريا لا يستره أي شيء. وهنا هنا فقط انتبه الناس إلى أن صوت البراءة هو اللي علي، وبدأوا الناس يشوفوا فعليا أن الملك مش لابس أي حاجة وأن هو ماشي بين شعبه عاري. محتاجين يا أصدقائي إن احنا نرجع لعقل الطفولة، محتاجين نرجع إلى براءة الطفولة علشان نتعلم منهم إزاي نشوف الحاجات على حقيقتها، ازاي نجرد الكلمات من الرتوش، ازاي نجرد الكلمات من المبالغه، ازاي نبص ليها ونركز في مضمونها. كلام كتير بيتقال النهارده على الساحه السياسيه، كلام كتير جدا بيتقال لنا وبنقراه في الجرايد ونشوف التلفزيون وبنسمعه يوميا على طول، وللاسف الشديد بنبدا نتبنى مواقف بناء على ما يقال وبناء على اللي بيتكلم احلى واللي وضعه وبيطرح بشكل جيد. اصبح اللي بيملك وسائل الاعلام بالرغم ان هو ما بيملكش الشارع الحقيقي هو اللي بيقدر ان هو يأثر فينا ويخلينا ان احنا نتبنى افكاره ورؤيته علشان هو اللي بيملك البوق او الميكروفون الاعلى صوتا. لا، محتاجين ان احنا يكون عندنا رؤية نقدية، محتاجين ان احنا نرجع كل حاجة لقيمنا ومعتقداتنا وارائنا وافكارنا الشخصية اللي احنا كوناها بنفسنا، وناخد قراراتنا او نطلع وجهة نظرنا اللي احنا متبنيينها بناء على ما نؤمن به فعلا. لابد ان احنا نتعلم ازاي ما ننافقش، ازاي يكون رأينا هو فعلا رأينا، ازاي نكون شجعان ونعبر عن رأينا مهما كانت النتائج ومهما كنا قلة ومهما دفعنا في سبيل وجهة نظرنا دي او قناعاتنا دي. ازاي وده الاهم يكون عندنا عقل يخلينا نشوف الحقيقة ونصرخ بعلو صوتنا في وش الملك او الرئيس او النخبة او الاعلام او الدنيا كلها اني ارى الحقيقة عارية. كان مع كريم شاذلي، تابعوني على راديو @بصوتول.com. سلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني ماتر ستارت، افصل بقى فورمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطول، فرمتها وزبطها على راديو بص وطول.